الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص. المختص بالمسافر، المختص المسافر بجوازهما تخفيفا، تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا مع كيفية الصلاة بنحو المطر. والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: إن خفتم وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. والأصل في الجمع أخبار تأتي. ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره. ينتقل الشيخ من بعد شروط الإمامة إلى صلاة السفر. وصلاة المسافر لا يعني أنه الذي يتصف بأنه يسافر تارة ويجلس أخرى أو ويقيم أخرى، وإنما هي حالة الذي تلبس بالسفر. فإذا أراد أي إنسان أن يقوم بسفر معين شريطة أن يكون هذا السفر في طاعة لله عز وجل، فإنه يستطيع أن يترخص بالرخصة التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذه الرخصة هي أن تكون الصلاة في السفر أقل من الصلاة في الحضر إذا كانت هذه الصلاة رباعية. أما إذا كانت ثنائية أو كانت ثلاثية فلا قصر فيها. الشيء الثاني: لا تختلف صلاة السفر عن صلاة الحضر من حيث السنن والهيئات والأركان، فأركان الصلاة واحدة وسنن الصلاة واحدة وهيئات الصلاة واحدة، لا خلاف فيها ما بين صلاة السفر وصلاة الحضر. وإذا نظرنا إلى صلاة السفر بشكل عام، فما هي الأشياء التي تجمع لنا أمور السفر بشكل عام؟ لا نستطيع إلا أن نحدد ذلك إما بزمان وإما بمكان. فإذا كان الإنسان يمشي على رجليه أو على دابة بسيطة فإن ذلك سيقدر بالزمان. فعندما نقول مسير يومين مثلا بمسير الأثقال، أو أن نقطع مسافة معينة، ولا يقصد بالسفر أن يكون هذا الإنسان مرتاحا وذلك الإنسان مجهدا. فسواء كان مرتاحا أو مجهدا ففي السفر مشقة. كلمة السفر ولو ذهب بطائرة فإنه سيترك بلده ويجهز نفسه للسفر. أصل السفر فيه مشقة وفيه أعمال مضطربة، ولذلك خشية أن تفوت الصلاة شرع لنا الإسلام هذا الجمع وهذا القصر في الصلاة. فهل يشترط زمان طويل؟ لما كان العلماء لا يعرفون هذه الأدوات التي يستعملها الناس اليوم من طائرات وسفن سريعة وسيارات أيضا سريعة، ضبطوا ذلك بشيء فقالوا: إنما ينبغي أن يقطع مسافة معينة، وهذه المسافة المعينة ربما تكون بشيء. فتصوروا أن سفينة واقفة على شاطئ البحر، وبعد ذلك هبت ريح وكانت هذه الريح شديدة جدا، وبعد ذلك انتقلت المسافة في لحظة واحدة، فهل يقصر هذا الذي كان على ظهر السفينة أم لا؟ يقصر. وهذا اليوم صار مدركا في الطائرات وفي القطارات السريعة إلى غير ذلك من الأمور. فإذا العبرة في المشقة في السفر، والمشقة نسبية فتختلف من إنسان إلى آخر. ما هو الدليل الذي اعتمد عليه العلماء بالنسبة للقصر في الصلاة؟ هو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. هذه الآية التي بينت لنا جواز القصر، والقصر ليس واجبا، فالإنسان يستطيع أن يتم في السفر ويستطيع أن يقصر في السفر لقول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم. أيضا هذا هو الأصل، وقد أجمع العلماء، يعني علماء المذهب أجمعوا على أن هذه الآية هي الدليل على جواز صلاة القصر في السفر. ويا ترى هل هو السفر بشكل عام أم هذا السفر إنما يكون للنسك؟ وهذا ما كان فيه الخلاف ما بين الأئمة، بعضهم قال للسفر بشكل عام، وبعضهم قال إنما هو للنسك أي في الحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الظهر والعصر بنمرة وجمع المغرب والعشاء في المزدلفة. وتساءل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم يعلى بن أمية، قال لسيدنا عمر رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: إن خفتم وقد أمن الناس. فكر سيدنا عمر وقال: عجبت مما عجبت منه. نذهب فنسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السؤال: هل الصلاة تقترن بالخوف؟ هل تقترن بشيء معين أم هي أمر مطلق لكل الناس وفي كل الأزمنة؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هذه الرخصة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستمر إلى المسلمين قاطبة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويقصرون ويجمعون إذا كانت المسافة التي قدرها الفقهاء هي المسافة المقطوعة في السفر. بدأ الشيخ فقال: ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية. يجوز للمسافر، ماذا يخرج عن المسافر؟ يعني لا يجوز للمقيم أن يقصر هذا المقيم في صلاته، ولا يجوز له أن يجمع. أما إذا سمع بعض الناس الحديث الذي روي في صحيح مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، أي أو بلا سفر ولا مطر، فلقد أول هذا الحديث الإمام النووي رحمة الله عليه بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الجواز في مسألة معينة، وهي أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في آخر وقته، فما إن انتهى من صلاة الظهر حتى أذن العصر فبعد ذلك بدأ بصلاة العصر. صورته جمع في الحضر وحقيقته ليس بجمع، إذ أنه صلى الظهر في وقته والعصر في وقته، وكذلك المغرب صلاه في آخر وقته والعشاء في أول وقته. صورته جمع وحقيقته صلى كل صلاة في وقتها. هذا على رأي، وهنالك رأي آخر إنما يستعمل هذا للضرورة. قد يأتي بعض الناس ويكون في مكان معين، كأن فرض عليه امتحان مثلا في الجامعة وبدأ هذا الامتحان قبل صلاة المغرب وانتهى بعد العشاء بكثير، بعض الامتحانات تمتد 3 ساعات 4 ساعات، او دخل مثلا في مكان معين او في معسكر تدريبي، ولو قام الى الصلاة لأوذي في هذا المكان ولا يستطيع ان يفعل شيئا، فما عليه ان يفعل؟ يقلد على ظاهر قول هذا الحديث، فيستطيع بعد انتهائه من عمله ان يجمع ما بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء، وهذه الفتوى انما تكون للضرورة فقط، وليس الامر في حال الحضر للجمع فقط، وليس المسألة هذه المسألة وليست للقصر فقط، لمسألة الجمع. ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية. إذن الصلاة التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح فهي ثنائية لا تقصر، وأما المغرب فهي ثلاثية لا تقصر أبدا. هذا القصر لا بد له من شروط، فقال بخمس شرائط وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها. الأول أن يكون سفره في غير معصية، سواء أكان واجبا كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو مباحا كسفر تجارة، أو مكروها كسفر منفرد. فإنه تعرض في هذه الأحوال إلى الأحوال الخمسة التي يمكن أن تعترض عليها كل عمل إذا قسمناه، فإما أن يكون واجبا يقابله الحرام، وإما أن يكون مسنونا يقابله المكروه، وإما أن يكون مباحا. إذن كل الأنواع يجوز الإنسان فيها أن يقصر في السفر إلا نوعا واحدا، ألا وهو العصيان في السفر، أي السفر المحرم، العصيان بسفره. مثلا امرأة تركت زوجها، نفترض أن رجلا تزوج امرأة، رجلا من دمشق تزوج امرأة مثلا من حلب، فتركت المرأة بيتها وسافرت إلى أهلها دون إذن من زوجها، فتعتبر هذه المرأة ناشزة. وأيضا هذه المرأة ناشز، إذا كانت هذه المرأة بهذه الصفة فلا يحق لها أن تقصر في سفرها في المعصية، وهي عاصية لأمرين. الأمر الأول أنها سافرت بغير إذن زوجها، وعاصية بأمر آخر إذا لم يكن معها محرم في سفرها. فلا يحق لمثل هذه المرأة أن تقصر في الصلاة. مثال آخر، ممكن أن يكون هنالك في زمن العبودية أن يكون هنالك عبد هرب من عند سيده فسافر، فهل تناط الرخص بالمعاصي؟ يسمى عبدا آبقا أي هاربا. هذا العبد الهارب أيضا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أي طاعة ما دام على هذا الفعل الذي يفعله طالما كان بعيدا عن سيده. كذلك لو ذهب الإنسان لقتل إنسان معين، أو أن يقصد زنا مثلا، أو أن يقصد شرب خمر، أو أن يقصد نميمة أو غيبة، إذا كان هذا هو القصد، أو قصد مثلا، بعض الناس ربما في هذه الأيام في الصيف يذهب إلى البحر وذلك من أجل أن يرى المنكرات وأن يرى المعاصي هناك، فقصده حرام، ولذلك لا يحق له أن يقصر في سفره، إذ أنه قصد المعصية في هذا السفر، وقصد النظر إلى النساء والتمتع بهن، وهذا لا يجوز في شريعتنا أبدا. إذن كل هؤلاء قال ضرب لنا مثلا، قال أما العاصي فهذا يشمل الكل بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة فلا يقصر، لأن السفر سبب للرخصة، دائما تناط رخص الله سبحانه وتعالى بالطاعات ولا تناط الرخص بالمعاصي، لأن السفر سبب للرخصة فلا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر. نعم، له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع. يعني هذا العاصي حتى لو لم يجد ماء فتيمم، وهذا التيمم رخصة، مع وهذا التيمم رخصة من الرخص التي يعني ترخص بها الإنسان في عبادته عندما كان بسبب السفر وكانت هنالك معصية، فإنه لا بد أن يعيد الصلاة، هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم. السؤال: إنسان قصد مدينة حلب مثلا من أجل أن يفعل معصية معينة، هذه المعصية التي أراد أن يقوم بها فكر في الطريق، جلس إلى جوار إنسان في حافلة معينة فأخذ يتكلم معه، وهذا عادة رفاق السفر كل واحد يتكلم مع الآخر، فكان ذلك الرجل الذي إلى جواره جليس خير وجليس يعني صلاح، فما كان منه إلا أن ينصحه وأن يرشده وأن يبين له الحق من الباطل، فما كان من ذلك العاصي إلا أن قال: تبت إلى الله عز وجل وعزمت على ألا أفعل هذه المعصية وسأحول سفري هذا إلى طاعة. من هذه اللحظة التي تاب فيها إلى الله عز وجل كان القصر بالنسبة إليه حرام، فصار القصر بالنسبة إليه جائز. هذا الأمر، هذا معنى قوله فإن تاب فأول سفره، يعني سفر الطاعة محل توبته، فإن كان طويلا يعني هذا السفر اشترط، فإن كان طويلا يعني موصوفا بصفة الطول، أو لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا فلا، وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي ذكره في الروضة كأصلها. أيضا إن الرخص التي تكون للمسافر أو للمضطر كأكل الميتة، فهذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يا ترى هل يأكل المترخص العاصي بالسفر، هل يأكل من الميتة، هل يحق له أن يترخص في ذلك؟ قالوا لا يحق له لأنه عاص أيضا بسفره. وأيضا من السفر الذي لا يحق له أيضا أن يقصر فيه، أراد أن يتعب نفسه فقط دون أي فائدة ودون أي قصد، يريد أن يهلك نفسه فقط، أن يركض هكذا أو أن يتعب دابته حتى تفنى هذه الدابة، هذا يعرض ماله وجسده للهلاك، فهذا أيضا لا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يجمع في هذه الصلاة. أما إذا قالوا عن إنسان معين هذا يركض على الخيل ويتسابق بها ويجري في كل يوم، فإذا سألناه لماذا تجري فنرى أنه يقوي بدنه ويستطيع أن يتدرب على ركوب الخيل مثلا، فقال أجهز نفسي من أجل إذا حدث وأمر الإمام بالجهاد في سبيل الله أستطيع أن أكون مستعدا، فأنا أستطيع الكرة والفر والانتقال بسرعة والتغلب على الأعداء والسرعة في الرمي وفي ضرب الرماح إلى غير ذلك، فهذا العمل مقصود، هذا العمل مقصود لذاته وفيه طاعة، عند ذلك لا لو كان طويلا هل يقصر في الصلاة ويجمع؟ نعم يقصر في الصلاة ويجمع، لذلك قيده بكلمة أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي. أما إذا كان هنالك غرض شرعي في هذه المسألة، مثلا علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، أحيانا يتعلم الإنسان ركوب الخيل يركبه لمدة 5 دقائق 10 دقائق بعد ذلك ينزل. مثلا لو أراد الولي أن يتعب ولده في ركوب الخيل مثلا لينتقل من مكان إلى مكان، يقول ها هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا مثلا وفي عهده من المدينة المنورة إلى تبوك، هذه المسافة انتقلوها، وهذه مسافة مسافات قصر وليس مسافة واحدة، ومع ذلك قاموا. فلو قام بالتدريب على مسافات طويلة فهل يحق له أن يفعل ذلك؟ نعم يحق له أن يفعل ذلك وأن يترخص بعد ذلك في صلاته. الشرط الثاني أن تكون مسافته، يعني الآن قلنا سفر طويل أو سفر قصير، مسألة الطويل والقصير قد تختلف. واحد إذا قلت له من هون للبوابة بيقول لك والله المشي طويلة، واحد بتقول له من هون بعدين لأميركا بيقول لك شغلة بسيطة هذا طالع نازل. لا، إذا المسافة لابد أن تنضبط. هذا الانضباط قال أن تكون مسافته، أي مسافة أي شيء، مسافة السفر المباح 48 ميلا هاشميا ذهابا. يعني هذا الأمر الذي نبينه وينبغي أن يكون، هذا الأمر ينبغي أن يكون بمقدار حوالي 90 كيلومتر تقريبا. هذه المسافة إنما ينبغي أن تقطع ذهابا، أما ذهابا وإيابا يعني مثلا قصدنا مكانا معينا، هذا المكان لم نصل فيه إلى، قصدنا مثلا نحن قرية معينة ولم نصل في هذه القرية المعينة إلى هذه المسافة، فإذا درنا ووصلنا لقينا عداد السيارة والله أطعنا 80 كيلومتر، لا هذا لا يصح، لأننا صرنا في محل العودة، سفرنا ذهابا، أما العودة لا علاقة لها الآن. شرطه أن يكون مثلا واحد ذاهب من هنا إلى بئين والله 50 كيلومتر، يقصر فيها الصلاة؟ لا يقصر فيها الصلاة، لأنه ما وصل إلى مسافة القصر. قال أنا رحت من بئين ورجعت هلأ وصلت لعين الفيشي، طلعت على عداد السيارة لقيت أنه أنا صرت قاطع 90 كيلومتر ذهابا وإيابا. قال له لا، شرطه أن يكون ذهابا لوحده وإيابا لوحده، هذا شرط. وربما يخطئ بعض طلبة العلم في هذا فينبغي أن ينتبهوا، ما هو كان مقصدك أصلا؟ ربما هو ينتقل من بلد إلى بلد، لكن ما هو مقصدك؟ مقصدي كذا. الآن طريقك طريق عودة أم طريق ذهاب؟ إذا كان ما زلت تذهب فما لا يوجد مانع في تعداد هذا الطريق، وعند ذلك تكون الصلاة يعني صحيحة، صلاة القصر والجمع أيضا. يعني العمل الذي قمنا فيه عندما سافرنا وبينا لأخونا أنه لا يصح الجمع ولم يرد علينا، هذا ليس بصحيح. عندما كنا مع بعضنا البعض وسافرنا، عندما انتهينا من سفرنا وعدنا في طريقنا لنزور ضريحا مثلا معين، هذا لا يعتبر، هذا انتهى الذهاب، ذهابنا انتهى إلى مكان معين، هذا المكان لم يبلغ 80 كيلومتر 90 كيلومتر مثلا. عند العودة عند القصر والجمع لا يصح قصرا وجمع، فالأصل أن يكون المكان الذي نريد أن نذهب إليه مثلا وصل إلى هذه المسافة. أما العودة أنت الآن قاصد نوى مثلا، هل نوى تساوي هذه المسافة؟ قالوا إن سلك، هل الآن سيأتي معنا، إن سلك طريقا طويلا من أجل أن يقصر أو أن يجمع في هذه الصلاة فلا يصح له أن يجمع. يوجد طريق، أنت لو قصدت هذا المكان وذهبت إليه مباشرة هل يساوي مسافة القصر أو لا يساوي مسافة القصر؟ إن ساوى مسافة القصر اقصر واجمع، وإن لم يساوي عندنا طريقة. لكثير أحيانا يوجد طرق قريبة وطرق متعددة، نعم، ولو كانت فيها مثلا أنا أريد، ولو كان أن هذا الطريق ربما أريح مثلا أو كذا، أحيانا يستطيع الإنسان. أنا لا لو بدي أروح مثلا لطريق معين، إيه بحسن بطلع من هون مثلا على برزي وبلف بالمتحلق الشمالي، من المتحلق الشمالي بنزل على المهاجرين على المزة بطلع على دارية. هذا المسافة صارت طويلة، لكن ليست هذه هي المسافة المقصودة، دارية بطلع على مباشرة من هنا. فهذا سلوك الطريق ولو كان أجمل ولو كان أحسن ولو كان أأمن. نحن يا سيدي إذا قلنا المقصد الذي نريد أن نقصده اليوم، مو مقصد عنا لنا في الطريق، إذا كان الأول مثلا ذهبت أنا من هنا إلى الكسوة، بعد الكسوة إلى دير علي، بعد دير علي إلى كذا، والله إلى خان أرنبي مثلا. الآن لابد أن يحدد في هذا الطريق ما هو أبعد نقطة. إذا أنا أحول في طريق العودة سأعود إلى فلان وفلان، طريق العودة لا يسمى مقصدا آخر يتابع فيه قصد السفر الذي بدأت فيه، صار في اسمه طريق عودة، ولو كان من طريق آخر ما عاد اسمه مقصد، صار أنا عائد مثلا. هلا لو ذهب الإنسان في طريق أحيانا لأفترض من هنا إلى تدمر، يوجد طريق لوحدي دمشق تدمر ويوجد طريق حمص تدمر، لو ذهبت من مكان أنا قصدي تدمر، الآن لو كانت تدمر لا تساوي مسافة القصر وأنا قاصد حمص أيضا، فهل يعتبر تدمر حمص الآن طريق العودة؟ لا، هذا أبعد مكان أنا عندي تدمر، وقفت في تدمر، الآن العودة عن طريق حمص، صار اسمه عودة ما عاد اسمه ذهاب، ذهاب وإياب. فيشترط لنا في الذهاب أن نقطع هذه المسافة بالضبط، هذا كلام الشيخ، انتبهوا له، أن تكون مسافته أي السفر المباح 48 ميلا هاشمية ذهابا. نحن نترك هلا المسافات القديمة ونقول 90 كيلومتر تقريبا، طبعا زادت قليل نقصت قليل، الشارع ما بيحدد علينا الأمور الصعبة جدا، مو بالسنتيمتر المسألة، لا، وميلا هاشمية ذهابا، وهي مرحلتان وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال، يعني في جمال محملة، نعم في دواب وماشيين احنا معها الدواب، هدول ما بنقطعوا إلا بيومين. يجرب واحد مثلا يحمل جمال وكذا بده يرتاحوا، جمال دول بيطلعوا وبيمشوا، إذا بنطلع من هون لدرعة جمال بده يومين، ما بيعدوا والله بيعد، لأنه الإنسان مسافته بالمسير أسرع من مسير الأثقال تبع الدواب. نعم، وهي 16 فرسخا. ماذا قال؟ هذا سؤال يطرح عليه كثيرا. قال ولو قطع هذه المسافة في لحظة، شلون؟ مثل الريشة، وكما بيقولوا الناس، يعني لو جاء واحد بسم الله صار من أهل الخطوات منيح وراح من مكان واحد وقطع هذه المسافة، يقصر. نحن العبرة في المسافة، ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر، صحابة الكرام كانت تطوى لهم الأرض ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الأدعية التي علمهم إياها، فكانت تطوى لهم الأرض والحمد لله رب العالمين. ولذلك في دعاء السفر وطوي عنا بعده، عندما يقوم الإنسان فأول ما يبدأ سفره، وخاصة الناس الآن يعني في سفر الطاعة الحمد لله، هذه الأذكار يعني حتى اليوم الحضارات ممكن أن يتذكر، بيضرب مرش للسيارة لا محطوط على مسجلة رأسا بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بدعاء السفر، صحيح. فترى أن هذه المسألة مسألة اليوم جميلة جدا، فإذا بدأ بدعاء السفر وكان مخلصا في هذا الدعاء، فنجد أن واحد يقول لك والله أنا ذهبت وصلت لمكة 20 ساعة، واحد يقول لك وصلت 40 ساعة، طيب ما هو ذا الفرق بينها؟ نفس السيارة ونفس المسافة ونفس الأصول، واحد الله طرح له البركة، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ له هذه الأمور، كانت كل أموره ميسرة عند ذلك، وصل في مسافة في زمن أقل. على كل حال قال: ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر، فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد. ما صار اسمه سفر، لما صار في سفر مثل ما في قصر وفي جمع، كذلك ماذا يوجد فيه؟ في إفطار. فكان الصحابة يقولون: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. هذا أراد أن يأخذ بالرخصة فأخذ، وهذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فأخذ. ومثله إنما يفعل بتوقيف، يعني لا نستطيع هذا الأمر أن نأخذه اجتهادا، وإنما توقيف. وهذا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من العلماء. طبعا هلا الصحابة على أقسام، يعني حتى في بعض علماء المسلمين والفقهاء يفرقون ما بين الصحابة الكرام، فهذا حافظ وهذا فقيه وهذا مفسر وهذا فرضي. والواقع هكذا كان. يعني هل تسمعوا مثلا رأيا فقهيا عن سيدنا خالد؟ تسمعوا معارك شتى، الله هيئه. لذلك مما يعني سرني مرة أننا سمعنا عن بعض القادة الآن المسلمين سئل عن فتوى، قال: يا أخي اسألني كيف تنصب كمينا، كيف تقتل عدوا، كيف تستطيع أن تحتل مدينة، اسألني هذا السؤال أجيبك. أما السؤال الثاني في مسألة الفقه، مو معناته أنا قائد أستطيع أن أقول كل شيء. أنا معي الحمد لله من إخواني العلماء من يقول لي هذا حرام وهذا حلال، هذا مكروه، هذا مسنون، هذا مباح، فأنا أقتدي به. فكل إنسان يجب أن يأخذ باختصاصه وأن يعمل يعني بالتوجيهات. كذلك الصحابة الكرام منهم فقهاء. هل عندما كانت المسائل الفرضية، سيدنا علي فرضي كبير، سيدنا زيد فرضي كبير، صحيح أفرضكم زيد أعلمكم بالحلال معاذ، يعني ترى أن المسائل النبي اللهم صل عليه أعلمكم بالتأويل ابن عباس. فكل واحد من الصحابة الكرام كانت له مزية معينة. سيدنا أبو هريرة حافظ كبير لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم تأخر إسلامه كان يسأل أصحاب رسول الله ماذا تحفظون، يحفظ عنهم وينقل عنهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ومثله إنما يفعل بتوقيف، وخرج بذهابا الإياب معه، فلا يحسب حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه، بل يرجع فليس له القصر، وإن له مشقة مرحلتين. قال والله السفر، يعني أنا مثل واحد كان بده يطلع، لنفترض من عنا بيطلع من هون للتل مثلا، من التل بده يحول لوين؟ لبقين. والله هذا الطريق عسر، قد كل الطرق كله جبال وكله أحجار، فالمسافة بسيطة جدا لكنها عسرة جدا. قد 20 مرحلة أنا بصل لحلب ولا بحسن بقطع المسافة، لأنه مهما كانت في هذه المسافة فإننا نقول له هذه المسافة التي تقطعها يشترط أن تبلغ مرحلتين. فلو كانت في مشقة 100 مرحلة وهي دون المرحلتين فلا يحق له أن يقصر فيها. أيضا قال متواليتين. ليش؟ لأنه إذا كانت روحة واحدة ورجعت واحدة عند ذلك لا تكون متواليتين. نعم، لأنه لا يسمى سفرا طويلا. والغالب في الرخص الاتباع، يعني إنما تقدر الرخص كما قدرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمسافة تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة. يعني الصحابة الكرام لما قالوا من كذا إلى كذا اليوم مضبوطة، يعني تستطيع لو عدت إلى الأحاديث النبوية وصلنا إلى مكان كذا فقصرنا مثلا، هذه الأمكنة تضبط الآن من المدينة المنورة، ضبطها العلماء وبحثوا عنها. وسنرى، انظروا إلى هذا الكلام الذي سيأتي، كم كان العلماء يتعبون، ما كان في عندهم لا متر ولا عندهم ذراع منضبط ولا عندنا شيء. فانظروا إلى هذا الضبط الذي ضبطوه بهذا الشكل. قال: ولأن القصر خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة والميل 4000 خطوة، والخطوة الواحد خطوته طويلة واحد خطوته قصيرة، 3 أقدام. قد يقول بعض الناس بعض الأقدام مختلفة، والقدمان ذراع والذراع 24 أصبعا، معترضات معتدلات معترضات، والأصبع 6 شعرات معتدلات معترضات، والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذون. يعني كل ذلك جاء من أجل الضبط. هذه المسافة هذه الأشياء كلها اليوم ما نحتاج إليها، ولكن انظروا ماذا يوجد عندهم. الشعرة كم هي دقيقة؟ ضبطوا فيها الشعيرة. الشعيرة كم هي دقيقة؟ ضبطوا فيها الأصبع، والأصبع ضبطوا فيه القدم، والقدم ضبطوا فيه الذراع، والذراع وهكذا ضبطوا فيه الخطوة، والخطوة ضبطوا فيها الميل، حتى وصلوا إلى هذا تقسيم. نعم جيد، جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. وخرج بالهاشمية، يعني أيضا عندهم كانت هاشمية وكانت غيرها منسوبة لبني هاشم، الأموية المنسوبة لبني أمية، فالمسافة بها 40، إذ كل 5 منها قدر 6 هاشمي. بعد ذلك قال: والشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة. والحمد لله رب العالمين.